حاضر إن شاء الله. الست الحامل تبعد خالص عن الشقة وهنحمده بيجيلك، ولو عايزانا وصيها عليكي انت عارفة. أيوة عارفة، إن حامد ونحمده يخافوا موت من زعلك. يستجروا؟ لا طبعا. أنا عارفة أضطر لما أحب هدي واحدة تكون حامل أروح له يديني القرطاس اللي هو خلطة أعشاب مفيدة للحوام. أنا هجيب لك منها. لا مش لازمة، ملوش لازمة. وأنا ما كان قبلتك سوسو دي خام عنكي الشكرة مفيدة قد إيه؟ هجيبها لك يا هدي. مصرات حبيبتي انا طبتك قبل كده معلش مات اصلا عندي سوس برج لما خلاص ربنا وردون بقى شرب تبدل كسالات هتجيلي طمعان عطار هي تعرفه خد ايه شاده لا لا لا ما تديش انا قديه تقول في دقامي للهواء تقول تقوله اه تمام الدكتور يا هدي اللي هو بازلي ما بتقول ده على كلامك خلاص انا قلتك ما تسمعيش ما وانت عارف شاطرة يا مسرات شاطرة انك انت حضرتي هي سودي يسمع لها كلام الخلطة مفيدة حوامل قال لا الحامل ملهاش الوصفات البلدي هدي هدف كده كويس المشكلة لو هدي تصدق الوصفات بتاعت سوسو عبطة المفروض هدي الوقت هو مثقف والدكتورة رشا اخته متابعاها هي سوجة بتاعها فعلا الخطة اللي بتقول عليها النهارده كان على هديل وقالت وانها هتجيبها منها تقول لها مش عايزه هدي قالت بس سو عايزه تقدم دي خدمه دي الله اعلم واقبها ايه اه هديل رفضها ايوه رفضها وهجيب لي الخلطه فعلا يا هديل ايوه وبتقول هتهدين بيها وعلى حسابها كمان ومسرات حضرتك دي اشياء يا هيثم وان ما هديش مش هضر طب ما تاخدهاش واستنى ما تسلي رشا اختك مش دكتوره يا هيثم وانت عارف الدكاتره ما حد يزحمهم شغلهم انت بتقولي ايه بقى هتسمعي كلام سوسو والخطه بتاعتها دي تاخديها وما تقليش الدكتوره رشا خدي كامها لحظه يا هيثم ايوه يا دام سوسو لا ده كده كتير والله انا تعبتك وراحتي كمان حاضر اتفضلي اتفضلي انا مستنياكي جابت لك الخطه طبعا كتر الف خيرها بقى يا هيثم يا هديل يا هديل فكرك كويس ما تجسفيش وتدي حاجه مش مضمونه وعلى راي جدتها الله يرحمها عليك في راسك وعف خلاصك رفقا بارحامكم ضيفتي دكتوره نيل مختار الداعيه مرار الاوقاف اهلا بيك دكتوره اهلا وسهلا بدكتور لرمضان وحضرتك دايما بالف خير وصحه يا رب كل رمضان وحضرتك طيبه والمستمعين بخير وصحه ويمن وبركه شهر رمضان الكريم دايما بناخد بالنا من كل قول وفعل في هذا الشهر الكريم سواء في نهار رمضان او طوال اليوم ويا ريت كمان يبقى ده سلوكنا على طول صحيح دكتور نيفين كيف نحفظ ألسنتنا في رمضان وعن ماذا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله عايز أقول لحضرتك أنه الكلام اللي بنسميه قبيح ده بيأثر قوي على سلوكنا وسلوك الصائم والرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا لو شتمك حد أو سبك قل اللهم إني صائم بتشوفي ده حضرتك في النهار رمضان لما حد يكسر على حد في العربية ولا بيقف وينزلوا ويتخانقوا ويسبوا بعض في النهار وكأن الصوم هو عبارة عن الامتناع عن الأكل والشرب فقط والشهوة أبدا يا جماعة والله الصوم هو مدرسة خلقية بيتعلم فيها الإنسان مراقبة الله سبحانه وتعالى بيتعلم فيها إزاي يحفظ لسان ويتأدب عشان بعد شهر رمضان نبقى في هذا السلوك القويم ونبقى حياتنا كده فيها تأدب ونبقى عرفنا تعودنا ان احنا نحفظ لساننا ان احنا نقول اي قول او اي فحش طيب الانسان بيصوم عن الاكل والشرب بس ولا بيصوم عن الغيبه والنميمه والكذب المفروض طبعا طب ليه حضرتك لان النبي صلى الله عليه وسلم وقال خصلتان تفسدان الصيام الغيبه والكذب والكذب بقى بكل ما يعني حد يقول لك ما كدبتش ده كدبه بيضه كل الوانه يعني دي كدبه بيضه يا جماعه ما فيش حاجه اسمها كدبه بيضه الكذب كذب لا دي توريه الكذب لا يصلح يا جماعه الا في ثلاث حاجات يا ريت نتعلمهم في الحرب لانها خدعه وفي الاصلاح ذات البين وبين الزوجين. غير كده مش مسموح ان احنا نكذب والكلام ده كله. وطبعا احنا عارفين ان آفة اللسان دي ربنا سبحانه وتعالى جعلنا اللسان ده علشان نقول بيه الكلام الطيب. الرسول صلى الله عليه وسلم قال الكلمة الطيبة صدقة، مش عشان نغتاب وننمو ونكذب ونسب. تعرفي قال ان اللسان ده صغير الحجم لكنه عظيم الجرم. تخيلي عظيم الجرم ليه؟ لأنه كل حاجة ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كل شيء يا جماعة مسجل علينا. في ناس بتقول أنا بقول كده بس يعلم ربنا أنا قلبي تجاه هذا الفلان شكله إيه، يعني أنا بعز فلانة دي أو فلان ده، بس أنا بس بصف حالة مش بنمه ولا بغتابه ولا حاجة. طب يبقى أنا كده مش بغتاب الإنسان، يبقى أنا ببهته. أرأيت إن كان فيه فقد بهته، يعني لو كان في الانسان حاجه دي انا اغتبته، ما كانتش فيه بهته، فايه اللي بوصف؟ اقول ده طويل وده قصير وده طين وده رفيع وده بيزك لا وصف موقف مثلا حصل منه موقف. لو اقدر بقى ده نتعلمه ونقوله للناس واحنا في الايام الفضائل، لو اقدر اقول للشخص قدامه وفي عينه انا قلت عليك 1 2 3 يبقى ما اغتبتش ولا لميت على حد. لو ما قدرتش وخفت من رد فعل اللي قدامي يبقى انا عملت جرم والجرم ده احاسب عليه. فخلي بالنا عشان يبقى صيامنا بس حتى مقبول. يبقى الإنسان نفسه هو اللي يقدر يحكم بنفسه وبنواياه، وربنا سبحانه وتعالى رب نوايا يعني. صحيح صحيح. طيب ما هو بقى النجاة من آفة اللسان؟ دي هايلة وجميلة بس الناس تقدر يعملها. الصمت يا جماعة، الصمت يعني أصمت أسكت ما خدش فيما لا يعنيني. طب إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب، ده احنا اتعلمنا ده. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. إيه الكلام ده يعني إيه؟ ما بين لحي يعني اللي هو الفكين اللي هو اللسان، وما بين رجليه اللي هو الفرج. فإذا الإنسان بيتقي الله في اللسان وفي الفرج، الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول أضمن له الجنة. ألا نستحي يوم القيامة لما يتعرض الكتاب بتاعنا ونلاقي كل اللي فيه أو معظمه سباب وقذف وشتائم؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله. عشان كده الإنسان العاقل يملك بقى زمام نفسه ويتعود إن الصيام بيخلي الإنسان يبقى مهذب، يحفظ لسانه، يحفظ لسانه، يتقي الله في نفسه، ما يوردش نفسه مورد التهلكة ولا يدخلها النار. وأنا تعلمت إن الصمت وحفظ اللسان بيثمر محبة الله سبحانه وتعالى وكمان محبة الناس، ويجعل الإنسان يفوز بالجنة. ياريت نعمل ده بقى كمان، مش خوف ولا ضعف صحيح، ولكن هي تقوى. نعمل ده بقى مع الوالدين ونعمل ده مع الأبناء ونعمل ده مع الجيران مع الأهل، ونخلي بالنا قوي من بعض. وإيه؟ ورفقا بأرحامكم. رسالة من القلب. صباح الخير. التطوع، رسالتي النهاردة عن التطوع. رمضان شهر خير وبركة، شهر يعمق الانتماء وبيهذب النفس. بحلول شهر رمضان المبارك بيزيد العطاء والخير، وخصوصا في وجود مبادرات كتير من ناس بتحاول ان هي تقدم ايد المساعدة والمساندة للغير. مبادرات خيرية بتحاول من خلال العمل بكثافة في شهر رمضان إن هي تكون عون للغير. طبعا العمل التطوعي بيحتاج السرعة ومرونة، والمجتمع بحاجة دايمة لوجود متطوعين والارتقاء بجميع فئات المجتمع وبخاصة المحتاجة، عشان نقدر نسد ونساعد في سد احتياجاتهم المالية والمعنوية. التطوع يا جماعة بيعمق الانتماء والحب للوطن وللأسرة الكبيرة، وكل المبادرات اللي بتساعد وبتساند الغير لها كل الاحترام والتقدير. بس لازم كلنا نشارك بوقتنا أو جهدنا أو اللي نقدر عليه. المهم إن احنا نبتدي من أول رمضان بنية التطوع، ونكمل بعد رمضان دايما متطوعين. ومن أهم المبادرات اللي لازم نتكلم عنها النهاردة هي مبادرة حياة كريمة، لأنها نموذج رائع انضم ليه شباب كتير متطوع بيحاول أنه يقدم الخير ويوصله للغير لأصحابه. ولازم كلنا أيدينا في أيدين بعض عشان نقدر نفضل مستمرين في العطاء والتطوع عشان خاطر أهلنا وحبايبنا في كل مكان. رمضان كريم وكل سنة وإحنا كلنا طيبين. كنت معاكم صفاء فوزي، كاتب ومحاضر في مجال التنمية والتطوير. الله على بهجة أيامه وعيننا من الفرحة ما نام وسهرنا معاه وفي كل صلاة وسهرنا معاه وفي كل صلاة ندعي أكثرنا على صيام رمضان وعاد سلام يا ولاد رمضان وعاد سلام يا ولاد وبعود عليكم وعلينا. والآن مع هبة يوسف والطاقة الإيجابية في رمضان. نعم كله طاقة إيجابية إن شاء الله لك ولكل أفراد الأسرة. معنا مستمعينا الدكتورة سهى عيد خبيرة طاقة المكان. دكتورة سهى أهلا بحضرتك معنا وكل سنة وحضرتك طيبة ورمضان كريم. أهلا بيكي وأهلا بكل السادة المستمعين وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم يا رب عليكم. يا رب علينا جميعا إن شاء الله. دكتورة سهى والنهاردة بنتكلم مع حضرتك عن طاقة الدعاء. أجمل طاقة الدعاء وخصوصا الدعاء في ظهر الغيب والدعوة الحلوة للناس. زمان كانت بنقول أحلى دعوة الدعوة المبهجة المفرحة، لأن احنا كلنا عارفين إن الدعوة مستجابة سواء سيئة أو سواء حلوة، فإحنا عايزين كل دايما حياتنا تبقى فيها دعوات بالخير اللي هي ربنا يسعدك ربنا يفرحك ربنا يفتحها عليك ربنا يرزقك، ولكن بلاش الدعاء السلبي. فأنا دايما بقول طاقة الدعاء طاقة إيجابية بتفرح الآخرين بتفرح الناس اللي حوالينا بتفرح الغير، فلازم يكون الدعاء دائما إيجابي ونتلاشى الدعاء السلبي اللي هو بيجي معنا بالغلط يعني. فبالتالي يعني بلاش الدعوة السلبية حتى للأصدقاء مع بعضهم للإخوات، الدعوة السلبية مش حلوة. يمكن أنا كان بفتكر جدتي لما كنا نقول يا النهاردة يوم وحش يا نهار اسود، تقول لا اوعى تقولوا كده يا ولاد، يا نهار نادي يا نهار أبيض يا نهار زي الفل يا نهار فرحة وخير. التقرب إلى الله بالدعاء، ونحن في شهر رمضان الكريم نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، الدعاء بالرزق، الدعاء بكل حاجة نحتاج إليها. أكيد طبعا سبحانه وتعالى ربنا لما بنيجي ندعي له بيحب الإلحاح في الدعاء، بيحب العبد إن هو يلح في الدعاء ويكون عنده قناعة ويقين. في ناس كتير بتسألني طب ما أنا بدعي كتير وما فيش استجابة ليه؟ المشكلة إن ما فيش استجابة لأن إحنا اللي مبقاش عندنا يقين قوي بالدعاء. لازم يكون عندنا تأكيد تام إنه حيحصل ربنا حيستجيب، مش إن أنا أدعي بشيء نفسي فيه وعندي في بالي كده إحساس إنه هو مش هيحصل. فطبعا تذبذبات الطاقة أثناء الدعاء بعدم اليقين بأنها سوف تتم الاستجابة بيحصل طبعا تذبذب، فما بتجيش الدعوة اللي احنا عايزينها. لازم نكون نلح في الدعاء أولا، يكون عندنا قناعة ويقين قوي جدا إن الدعاء أو مطلبنا سوف يحدث. ثالث حاجة إن احنا نكرر الدعاء باستمرار وإحنا متأكدين من الاستجابة. ولازم تكون الدعاء كمان تالت حاجة يكون محدد، يعني كلنا عايزين دايما الدعاء البسيط اللي بنحسه الدعاء العادي اللي هو ايه ربنا يساعدنا ويقف جنبنا وكل حاجة، لا حددي انت عايزة ايه. تحديد الدعاء مهم، ان انا بحدد الشيء اللي نفسي فيه، بتخيل نفسي وانا فيه، بتخيل اني حصلته عليه، بتخيل تفاصيله وانا فيه مباشرة. فعشان كده الدعاء بيتم استجابته ان شاء الله. جت على بالي صلاة الفجر حاضر وصوت النقشة بندي في التواشي، سبحة ابويا فرحة امي ودموعنا صلاة التراويح، وحاجات لا يمكن تتنسي بأمانة عبد المطلب ورمضان جانا. الفنان محمود عامر ويوميات زوم صائم إخراج نسرين يا صباح الورد والفل والياسمين على حضرات المستمعات والمستمعين. يا رب كده أشوفكم دايما فرحانين وما فيش أي حد فيكم حزين. الأيام الحلوة دايما بتجري بسرعة وخصوصا أيام رمضان، ربنا يعودها علينا وعليكم بالخير. والذكي بقى يا حضرات المستمعين والمستمعات والشاطر هو اللي يقدر يلاحق الشهر الكريم ده بأعمال الخير. لكن يا حضرات المستمعين والمستمعات اللي بتعملوا ست حرمنا المصون أحلام لا له علاقة بالخير ولا حتى بالشهر الكريم ولا أي حاجة على الإطلاق. طبعا حضراتكم مستنيين وعايزين تعرفوا إيه؟ حالا أنا هقول لكم عليه. يا أحلام يا أحلام، أنت فين يا أحلام؟ حاضر جاي يا عبد اهو، ثانية واحدة. الثانية الواحدة دي يا حضرات عدت ربع ساعة ورجعت انادي عليها تاني. يا احلام انت بتعملي ايه وواقفة على باب الشقة بتكلمي مين؟ الله، ايه يا عبدو، ده حسنين البواب. بقالك ربع ساعة بتتكلمي مع حسنين، في ايه؟ صباح الخير يا استاذ عبدو. مدام أحلام كانت بتسألني عن الست فوزية والست ابتسام والست نهي. بس بس بس، مين دول؟ ايه دول؟ جيرانكو يا سعبدو، اللي في الدور الأرضي والدالت والخامس. طب يا حسنين كفاية، شكرا شكرا، مع السلامة. وقفلت الباب يا حضرات ومسكت الست أحلام مراتي. ايه ايه بقى بتسألي على ايه يا احلام؟ ابدا يا عبدو، الله انت دايما كده يعني زعقلي كده واحنا في شهر كريم. بطمن يا عبدو، امبارح اصلي ابتسام رجعت متأخرة، وفوزية كانت بتزعق مع جوزها جامد، ونوها كانت جايبة انتري جديد. انت مالك انت مالك يا احلام بالحكايات دي؟ ما تسيبي كل واحد حاله يا ستي، انت بتاخدي اخبار الجيران من البواب يا احلام. ده بدل ما تشوف اللي وراكي ايه في البيت، ولا تتابع اولادك في المذاكره، ولا تقري لك قران، انت ما فيش في بالك غير متابعه اخبار الجيران يا احلام. استنى استنى يا عبدو، استنى بس بقول شوف يعني التليفون بيرن. ايه مش سامع يا عبدو؟ ومسكت التليفون يا حضرات كتير ساعة ونص رغي ونميمة وحكايات وروايات من جاب من جه، ومين ومين ومين. أنا طبعا يعني سخنت وتوترت وتعصب، اضطريت يا حضرات أتدخل تدخل سريع جدا بعد ما فاض بيا ومليت، وقلت بصوت عالي كفاية كفاية رغية يا أحلام كفاية، حرام عليكي، احنا في شهر كريم وربنا قال سارعوا في الخيرات مش اتكلموا في التليفونات. ايه يا احلام، استثمري رمضان يا احلام في عمل خير يقعد عليك وعلى اولادك وبيتك بالخير. ما عنديش مانع تطمني على جيرانك، طمني عليهم بنفسك يا احلام من غير ما تتبعي اخبارهم من البواب. ويا ريت يا ريت كلكم تتفقوا على مبادرة خير جماعية تعملوها مع بعض بدل الرغي والكلام على الفاضي يا أحلام. بذمتكم يا حضرات المستمعين والمستمعات، أنا أبقى كده غلطان؟ بهذا عزيزتي المستمعة نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة، غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. شكرا لك وكل الشكر لعواد صبحي هندسة إذاعية، كنت معكم اليوم منى خليل.